أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. أما بعد، فنتدارس بحول الله تعالى وقوته اسمين من أسماء الله تعالى الحسنى، هما اسم الله تعالى البارئ واسم الله تعالى المصور. أولا، ننظر في ورود هذين الاسمين في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ورد اسم الله تعالى البارئ في ثلاثة مواضع في القرآن الكريم. الموضع الأول في سورة الحشر، وورد مطلقا معرفا مرادا به العالمية دالا على كمال الوصفية، وهذه هي الشروط التي وضعها العلماء حتى يدخل هذا الاسم في أسماء الله تعالى، أن يكون مطلق ليس مقيد. يعني لما قال الله جل وعلا هو الله الخالق البارئ هكذا مطلقا، إنما ورد مقيد في قول الله تعالى فتوبوا إلى بارئكم، قيد بارئكم، أن يطلق هكذا وأن يكون معرف هكذا، جاء معرفا ليس نكرة، مرادا به العالمية أي أنه اسم من أسماء الله تعالى، علم على ذاته سبحانه، دالا على كمال الوصفية، بمعنى أن هذه الصفة صفة كمال ليست صفة نقص لا تعتريها أي شائبة. هو الله الخالق البارئ المصور، فثبت أن اسم الله تعالى البارئ واسم الله تعالى المصور من جملة الأسماء الحسنى. ما معنى البارئ وما معنى اسم الله تعالى المصور؟ درج العلماء على إدخال هذين الاسمين في جملة الأسماء وألحقوها باسم الله تعالى الخالق واسم الله تعالى الخلاق. تلاحظوا إنه في علاقة، المعنى الخالق وبمعنى الخلاق وبمعنى اسم الله تعالى البارئ واسم الله تعالى المصور، كلها بتدور حول قضية الخلق. طيب، أولا نسأل أول سؤال، نشوف إيه هي الفروق المعنوية بين هذه الأسماء، وده مهم جدا علشان ينبني عليه بعد ذلك السؤال التالي، ليه ربنا سبحانه وتعالى يسمي نفسه بهذه الأسماء التي كلها تدور حول دائرة واحدة؟ ليه؟ ما يعني أما يكفي اسم منها للدلالة؟ مفيش اسم يكفي يعني يسمي نفسه الخالق فقط أو الخلاق فقط، أو يسمي نفسه البارئ أو المصور، يعني اسم منها يكفي في الدلالة على بقية المعاني؟ إذا فهمنا هذه الفروق سوف ينجلي الأمر. نبدأ نشوف معنى اسم الله تعالى البارئ في اللغة وفي حق الله جل وعلا كما قال أهل العلم. المعنى لغة برئ أي تخلص، وبرئ أي تنزه وتباعد، وبرئ بمعنى أعذر وأنذر. خدوا بالكم من المعاني اللغوية جدا علشان بعد كده الإسقاطات دي كلها هتيجي في حق الله سبحانه وتعالى، وبعد كده هنستفيد إحنا نستفيد منها إيه لما نفهم المعنى ده. يبقى حق الله سبحانه وتعالى هو حق الإيمان بهذا الاسم أي شيء بالنسبة للعبد. بيقول برئ إذا تخلص، كما في قول الله تعالى براءة من الله ورسوله، قالوا هذا إعذار وإنذار، هنا بمعنى أعذر وأنذر. وتقول مثلا برئ الرجل من هذا المرض، برأ أي أنه تعالج منه، برأ وصار صحيحا بعد أن كان عليلا فتخلص من هذا المرض. ويقال برئ أي تنزه وتباعد. طيب، فحق الله سبحانه وتعالى بقى، هو سبحانه وتعالى منزه عن كل عيب، منزه عن كل نقص. في حق الإنسان بقى إحنا بقى حقها يجي أن تتباعد تماما وتتنزه عن السفاسف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها. يبقى السفاسف دي معناها دنايا الأمر، إنه يتنزه عن الخطايا والمعاصي التي تودي به إلى الهلكات وتباعده عن ربه، يتباعد تماما عن هذه الأمور المهلكات، هكذا يبقى يتخلص من هذه الآفات. يبقى برئ تخلص، وتنزه وتباعد وأعذر وأنذر. أعذر الله سبحانه وتعالى عباده، فما أحد كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه المدح من الله، وما أحد أكثر معاذير من الله يتلمس له العذر. ولذلك يحلم على العباد، يعني يخطئ العبد ولو شاء الله عز وجل أن يعجل عليه العقوبة الآن لكان، لكن يعذره. ويأمرنا من باب آخر ومن جهة أخرى أن نتلمس الأعذار للناس. يبقى أعذر ثم أنذر، فبدأ بصفة الجمال الإعذار ثم صفة الجلال الإنذار، كل هذا في ثنايا هذا المعنى البارئ. ويقال برئت العود، أو يقال برئت العود وبروته إذا قطعته وأصلحته. يبقى فيها معنى الإصلاح، يعني كأن في ذلك إشارة إلى حال الاعوجاج الذي تكون عليه النفس البشرية. فإذا سعى الإنسان في إصلاحها فله في اسم الله تعالى البارئ حظ ونصيب. قالوا البرية معناها الخلق، وهنا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. يبقى خير البرية من حقق معنى الإيمان والعمل الصالح، كل هذا في ثنايا هذا الاسم. وفي الناحية الأخرى الذين كفروا وكذبوا بآيات الله سبحانه وتعالى واتبعوا خطوات الشيطان أولئك هم شر البرية. هذا المعنى لغة. في حق الله سبحانه وتعالى اسم الله البارئ، قال أهل العلم البارئ الذي أوجد الخلق بقدرته. قال الزجاج برأ الله الخلق إذا فطرهم، خلقهم وأوجدهم، فكل مبروء مخلوق. وقال الشوكاني البارئ أي الخالق، وقيل أي المبدع المحدث الشيء على غير نظير. كده بيقول إنه اسم الله البارئ قريب جدا من اسم الله تعالى الخالق. الخطابي يقول البارئ هو الخالق، ثم قال إلا أن لهذه اللفظة، بدأ بقى يقول إن في فروق، إلا أن لهذه اللفظة من الاختصاص بالحيوان ما ليس لها بغيره من الخلق. كلمة البرية تختص بعالم الحيوان، وقل ما يستعمل في خلق السماوات والأرض والجبال، فيقال برأ الله السماء كما يقال برأ الله الإنسان وبرأ النسم. طبعا مقصوده باسم الحيوان وفي جملته خلق الإنسان، فيدخل في باب الحيوان. فيقال برأ الله السماء، لا يقال هكذا كثيرا في لغة العرب، وإنما يقولون برأ الله الإنسان وغير ذلك. فهنا بيفرق لنا ما بين حاجتين، كأنه بيقول إن اسم الله الخالق ده اسم عام يشمل جميع الخلق، فكلمة الخلق هنا تبقى ايه، تشمل بقى كل مخلوقات الله سبحانه وتعالى، ويبقى اسم الله الخلاق من نفس الأمر. أما برأ فتختص بالايه، بعالم الحيوان. ده كلام الخطابي. ابن كثير ليه رأي أيضا آخر في التفريق، قال الخلق هو التقدير، والبرء هو التنفيذ وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجود. يبقى إيه؟ الله سبحانه وتعالى مراحل إيجاد الشيء. أول حاجة قدر الشيء، إن هذا الشيء سوف يوجد، هذا في قدره سبحانه وتعالى وفي علمه السابق. ثم بعد ذلك تأتي المرحلة الثانية، مرحلة تنفيذ هذا التقدير. وصلت؟ قدروا الأول إن حاجة هتوجد، وبعد كده نفذها ذلك. المرحلة الأولى ده بيقول عليها الخلق التقدير، والمرحلة الثانية دي بتبقى إيه؟ البرء، بمعنى أنه تنفيذ هذا الشيء وإبرازه وتقريره إلى الوجود. وليس كل من قدر شيئا ورتبه يقدر على تنفيذه وإيجاده سوى الله عز وجل. طبعا أنت دلوقتي قعدت تفكر أن أنت تعمل مشروع معين، وخططت له تخطيط ممتاز، وعملت دراسة جدوى من أحسن ما يكون. دي كلها مرحلة اسمها إيه؟ مرحلة التقدير. قدرت الشيء، خططت ليه، ثم بعد ذلك قمت بتنفيذ هذا المشروع. اللي يقدر إن هو ينفذ كل اللي يستطيع أن يقدره هو الله سبحانه وتعالى. أما نحن فعرفت الله بنقد العزائم، تقدر ما تقدر ثم بعد ذلك ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. تيجي بقى مرحلة المشيئة. فهمنا الفرق كده ما بين اسم الله الخالق واسم الله البارئ في ضوء كلام الخطابي وضوء كلام ابن كثير. الحليمي أحد العلماء الذين تكلموا في شرح الأسماء يقول هذا الاسم اسم الله البارئ يحتمل معنيين، أحدهما الموجد لما كان في معلومه، ودي نفس الكلام اللي احنا لسه بنقوله من شوية، أوجد الشيء الذي قدره من أصناف الخلائق، يقول هذا هو الذي يشير إليه الله جل وعلا في قوله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، ما قالش من قبل أن نخلقها أو من قبل أن نصورها، من قبل أن نبرأها. يبقى بعد كده يبقى كان في حاجة، يبقى في تقدير، هو ده اللي خلى ابن كثير يقول نفس الكلام ده، كان في تقدير وبعد كده بقت فيه مرحلة التنفيذ اللي هي مرحلة أن برأ الله الشيء. يقول ولا شك أن إثبات الإبداع والاعتراف به للباري جل وعز ليس يكون على أنه أبدع بغتة من غير علم سبق له. يعني إيه؟ الله قادر على كل شيء، بس هو هل سبق في علم الله أن هذا الشيء سيكون ولا لم يسبق؟ سبق في علم الله، يعني الآن أي شيء حصل بالنسبة لنا احنا مفاجأة، مثلا حدث زلزال أو حدث إعصار أو حدث شيء ما كان متصور أبدا، حدث شيء مفاجئ بالنسبة لنا، هذا الشيء براه الله أليس كذلك؟ أهو بقى موجود منفذ مطبق أمامنا، وصلت؟ فبقى قدامنا هكذا، هل كان قبل ذلك معلوما عند الله؟ كان قبل ذلك معلوما عند الله جل وعلا، فالحكاية ما حصلتش بغتة، وهو ربنا سبحانه وتعالى يعني ولله المثل الأعلى، يعني حاشاه سبحانه، أنت ممكن تطلع في دماغك حاجة فتعملها أو تعمل تصرفات كده أنت نفسك ما خططت لهاش، فتبقى أنت توصف بالطيش بأن عمل أهوج هكذا، إنما الله سبحانه وتعالى منزه عن كل ذلك، ما يكون من عمل لله سبحانه وتعالى إلا من قبله تقدير وعلم. بيت الدين ايه بقى واحنا ماشيين كده، واحنا ماشيين نقعد ناخد الايه، ناخد حظ المؤمن ونجمعهم مره واحده. بيت الدين ان احنا المفروض المؤمن لا يمشي في الارض هكذا سدى، يمشي كده عبث، يبقى اهوج طائش، يتصرف تصرفات من غير دراسه. لا، دي تقول ان المؤمن لابد ان تكون له دراسه جدوى في حياته بشكل عام، بيخطط لحياته، اول ما يستيقظ من نومه يبتدي بقى يعمل الكلام اللي العلماء بيقولوا عليه المشارطة والمحاسبة والمعاتبة والمعاقبة، اللي هي مراتب المحاسبة. معناها ايه دي الكلام ده؟ ان هو اول ما يصحى من النوم كده بيخطط بقى، المشارطة دي اللي احنا عايزينها قوي، ان هو يقول النهاردة ان شاء الله نعمل ايه، النهاردة باذن الله ورد القرآن، هحاول ان انا مثلا هقول أذكاري، وبعد كده هقول ورد القرآن النهاردة مثلا جزء هقرأه من بين كذا وكذا، بعد كده مثلا أو هروح عملي أو هروح دراستي بالشكل الفلاني من ساعة كذا للساعة كذا، بعد كده النهاردة أنا محتاج بقى أسمع لي مثلا محاضرة أو أن أنا هقرأ في الكتاب الفلاني. بيخطط لكل الأعمال في اليوم وبيحاسب نفسه. بيجي بعد كده بقى بعد انتهاء اليوم هو قبل ما ينام يبتدي بقى عملت إيه من اللي أنا اشترطته على نفسي النهاردة؟ انا كنت حاطط النهارده 5 اعمال المفروض اقوم بيها، قمت بكم منها؟ قمت ب4 منها. لا، ما ينفعش، مش كل يوم هدر، مش كل يوم اوقاتي كده لا استطيع استغلالها الاستغلال الجيد. لا، فيعمل ايه؟ محاسبه ومعاتبه. دي المعاتبه دي لحد امتى بقى؟ عمرنا هنضيعه كده. ويعمل اللي بعدها المعاقبه، يروح جاي معاقب نفسه. طب والله ما انا خارج الخروجة بتاعت كل أسبوع مثلا دي مع أصحابي، طب والله ما أنا عامل كذا، يعاقبها. هو ده بقى اللي يقدر يتملك نفسه، إنما هيمشي كده يبقى ما فيش فايدة، هيقعد طول العمر بلا هدف في الحياة، يعيش كده يعني العبثية والفوضى طول الوقت. المعنى ده عايزين نتعلمه النهاردة من هذا الاسم، إنه إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى قدر الشيء، كان في حاجة، كان في تخطيط، ثم بعد ذلك نفذه. يبقى نفس الحكاية، يبقى أن تخطط للأمر وتستعين بالله سبحانه وتعالى على تنفيذ هذا الأمر. طيب، قال ولا شك أن إثبات الإبداع والاعتراف به للباري جل وعز ليس يكون على أنه أبدع بغتة من غير علم سبق له بما هو مبدعه، لكن على أنه كان عالما بما أبدع قبل أن يبدع، فكما وجب له عند الإبداع اسم البديع وجب له اسم الباري. وفي كلام على إثبات اسم الله البديع ده هيأتي في موضعه. الآخر احنا كده بنقول ان الحليمي بيقول ان في معنيين. اول حاجة قال ايه؟ الموجد لما كان في معلومه من اصناف المخلوقات، قلنا ده مر علينا المعنى. المعنى التاني بيشير بيقول ان المراد بالبارئ قالب الاعيان. يعني ايه يعني؟ قال اي انه ابدع الماء والتراب والنار والهواء لا من شيء، ثم خلق منها الاجسام المختلفة. قال الله وجعلنا من الماء كل شيء حي، وقال إني خالق بشرا من طين، وقال ومن آيته أن خلقكم من تراب، وقال خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وقال خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، أدي النار، وقال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين الرحم، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. قال فيكون هذا من قولهم برأ القواس القوس إذا صنعها من موادها. فهمتوا حاجة ولا مش فهمتوا؟ بيقول دلوقتي إن في مواد أربعة أساسية. المواد الأربعة الأساسية اللي هم إيه؟ الماء والتراب والنار والهواء. ماشي كده؟ دي المواد الأساسية التي خلق الله عز وجل الخلق منها. فقلب أعيانها فصارت دلوقتي الماء مع التراب هذا الطين خلق منه الإنسان. هذه النار خلق منها الجان. وهكذا. ده المعنى المريده في اسم الله البارئ هنا. فبيقول ان ده من كلامهم ان هم بيقولوا في كلام العرب برأ القواس القوس اي صنع هذا القوس من مواده التي كانت قبل ذلك، يعني ان هو جاب بقى الحديد وصنعه وعمله بالطريقة دي، فده معنى برأ الشيء. يعني يقول اذا صنعها من مواده التي كانت لها فجاءت منها لا كهيئتها. والاعتراف لله عز وجل بالابداع يقتضي الاعتراف له بالبرء. إذا كان المعترف يعلم أن هذا الشيء منقول من حال إلى حال إلى أن صار ممن يقدر على الاعتقاد وعلى الاعتراف. يعني هو ده الإنسان ده بدأ ينتقل من حالة إلى حالة إلى حالة هكذا إلى أن صيره الله عز وجل في هذه الصورة. وخذوا بالكم عشان صيره في هذه الصورة عشان اسم الله المصور اللي هنيجي نتكلم عليه دلوقتي بعد شوية. خلونا لغاية دلوقتي احنا في مرحلة كأن الخلق ده في ثلاث مراحل. احنا لغاية دلوقتي في مرحلة الإيجاد، إيجاد الشيء ليس على مثال سابق، قدر ثم طبق هذا ونفذ. بعد كده في مرحلة ثالثة هنقولها بعد شوية اللي هي لما نتكلم على اسم الله المصور. الشاهد نخلص في معنى البارئ إلى أربعة معاني. خلصت الكلام بقى كله؟ رقم واحد، البارئ هو الموجد المبدع من برأ الله الخلق إذا خلقهم، ويبقى كده مرادف ومشابه لاسم الله الخالق. اثنين، البارئ الذي فصل بعض الخلق عن بعض أي ميز بعضهم عن بعض، وده زي ما قلنا أنه يجي يقوله برأ الشيء بمعنى قطعه وفصله، يبقى ميز الخلق، هذا أبيض هذا أسود هذا عربي هذا أعجمي هذا كذا هذا كذا، ده يبقى في معنى اسم الله البارئ الفصل والتمييز. المعنى الثالث، البارئ يدل على أنه تعالى خلق الإنسان من التراب، قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم، لأنه في لغة العرب يقولون البري هو التراب. المعنى الرابع، البارئ هو الذي خلق الخلق بريئا من التفاوت، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، أي خلقهم خلقا مستويا ليس فيه اختلاف ولا تنافر ولا نقص ولا عيب ولا خلق، فهم أبرياء من ذلك كله. سؤال، طب ومن خلق وفيه عيب كيف يدخل تحت هذا المعنى؟ يعني الذي خلق بلا حاسة البصر، والذي خلق وهو مثلا فيه عاهة معينة نحو الصمم من نحو خلل في جسمه أو أن يكون مثلا شلت إحدى أعضاؤه هكذا، كيف يدخل تحت هذا الاسم؟ هل هذا يعد عيبا؟ كيف تجيبون عن مثل ذلك؟ كثيرا ما تكلم المتكلمون في هذه المسألة، يعني الله سبحانه وتعالى الخالق البارئ، والله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق، ثم بعد ذلك يكون في الخلق نقصان من وجه، كيف يكون كذلك؟ ولماذا خلق الله عز وجل هؤلاء المخلوقات بهذه العيوب التي في أعيننا كذلك؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يعني نحن لا نسأل لماذا، يبقى السؤال أصلا من البداية خطأ. لكن هذا جواب لأهل الإيمان المؤمنون، يقال لهم لا يسأل عما يفعل سبحانه. المؤمنون يعرفون أن الله حكيم عليم، أن الله سبحانه وتعالى يحال في حقه الظلم، إني حرمت الظلم على نفسي، فهم يعرفون تماما أن من فقد حبيبته كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل يبدل بهما الجنة، يصبر على ذلك وتكون دي مفتاح دخول الجنة، مش محتاج أكثر من أنت بس تصبر على هذه البلية. المؤمن يفهم ذلك، لكن أنا أتكلم الآن عن ملحد يتكلم ويخاصم في هذه المسألة. مش أنت بتقولوا كده؟ طب إيش معنى ده صحيح البدن وده معلول وده سقيم وده مريض، ده يتعذب في الأرض بفقده مثلا قدمه ولا الفقد أي حاسة من الحواس من بصر أو سمع أو وده يعيش كده متهني؟ كيف تجيبونه جوابا عقليا على هذه المسألة؟ يعني احنا كلام ده يتقال له ماشي، هنوصل لمعنى انه زي ما الناس كده بتقول ان الأرزاق قسمت ما بين الناس جميعا بالسوية، بس الرزق تفاوت في كيفيته بالنسبة لكل واحد، فواحد كان الرزق بالنسبة له مال، والتاني كان الرزق بالنسبة له صحة، والتالت كان الرزق بالنسبة له تيسير أمور من نحو مثلا تيسير زواج وأولاد وحاجات كده، فده خد رزقه من ناحية دي، واحد تاني ملكات ده ذكاء وذكاء أعلى من الآخر فده استغل الذكاء ده فبقى إنسان مرموق في مجاله مثلا. الأرزاق دي قسمت بهذا الشيء، فقانون العدل الإلهي يقتضي ذلك، وهذا دليله الحس قبل أن يكون دليله الإيمان، يعني الواقع بيشهد بذلك إن ربنا سبحانه وتعالى اللي بيفقد شيء بيعوض بأشياء. فمعروف إن مثلا الرجل الضرير من أكثر الناس ملك في الحفظ مثلا، ما شاء الله تلاقيهم حفظهم عالي جدا، وفي نفس الوقت ربنا سبحانه وتعالى بييسر الأمور لا تيسر للإنسان العادي العايش في الأرض كده. يمكن بعض الناس لو رافق بعض هؤلاء، وبالذات بقى لما مثلا يكون طلبة وناس عندهم ما شاء الله ملكة عالية في الحفظ وفي غير ذلك، يبتدي يقول هو على الأقل ربنا حميد دلوقتي وحفظه من النظر للمنكرات والفواحش اللي بقت مليئة في كل مكان، فبقت في جنسها نعمة من وجه للآخر. وهو لو صار مؤمنا هكذا يبقى بالنسبة له الأمر كذلك، إنه بيستشعر فيها الرحمة من جانب ثاني. نفس الحال بالنسبة للغني والفقير، الفقير راحة البال وربنا سبحانه وتعالى يدخل الفقراء قبل الأغنياء ب500 عام، الغني لما بيسمع الكلام ده يقول لك طب ما كان خد الفلوس وكنت بدل ما أخش في حساب وعذابه والله أعلم الدنيا كانت إيه، فيتمنى ألا يكون له المال، زي صاحبنا اللي بيتمنى في ممكن في وقت من الأوقات أنه ما يبقوش عنده حاسة البصر. التقدير كده قدرنا معيشتهم، كل واحد خد جزء من التورته، ما خدش التورته كلها. للأسف الناس كلها بتبص على الجانب اللي ما خدوش، فالغني اللي معاه الفلوس دي كلها يقول لك بس يعني أنا عندي لحظة راحة بال وهدوء كده وأحسن من فلوس الدنيا. واحد من الناس كان دخل المستشفى وكان راجل عنده مصنع بيشتغل فيه آلاف، المهم جاله صداع ودخل المستشفى، المستشفيات الكبيرة المرموقة جدا، والدكاترة يعملوا أشعة مخ مفيش مشاكل ما عندوش حاجة، يعملوا له شمال يعملوا مين مش عارفين له حاجة، قاعد في المستشفى أسبوعين بقى يقول أنا عندي استعداد أدي كل واحد في المصنع أدي له 10,000 جنيه بس يشيلوا الصداع من دماغي، والتاني الغلبان ولا هو هنا خالص، ده ياخد اسبرين كده ياخده تعب 5 صاغ يبقى زي الفل، والتاني يتصرف عليه آلاف مؤلفة أسبوعين في المستشفى الفلانية اليوم ب5-6,000 جنيه يصرف له كل ده عشان شوية صداع. فهي العملية كده تقدير، ولما تشوف الأمور بتمشي إزاي تقول يا سبحان الله أنا عايز أفهم أولاد الفقراء دول بيعيشوا إزاي، الناس اللي بتصرف 200 و300 جنيه و400 جنيه ده إزاي، ده عايش إزاي، بس حد مش ممكن بأبجديات الحياة اللي احنا عايشينها دي، ده أكيد بيسرق ويبقى عايش كده وعايش كده وراضي كده وما عندوش أي مشاكل وصحته أحسن من صحة التاني 10 مرات. فهي المسألة ما بتتحسبش بالتراضى. وصلت؟ إذن الأمر يبقى الرد عليه إيه؟ الرد عليه بالرد بالواقع، إنه أبت التجربة وواقع الناس إلا أن يشهد إلى أن هناك من وراء هذا الأمر رب، وإلا لماذا أعطى هذا الذي حرم أكثر من جانب من هذا الذي هو مرحوم من جانب آخر؟ يعني ده محروم من نعمة البصر فتلاقي عنده ملكات تانية، كل الناس تقول الكلام ده، وهذا يعني مرحوم بنعمة البصر لكن مسلوب منه نعم تانية. الواقع هكذا. يبقى هتيجي بعديها هقول لك الحكمة. الأول خالص هتيجي تقول لي طب ليه دول بالشكل كده، يبقى وصلنا برضو ليه الحكمة من الأول خالص. طب ده اتخلق بشكل وده اتخلق بشكل، طب ده خلق هكذا وده خلق هكذا، عنده تفسير مادي لهذه الظاهرة انه في ناس معينة بتتخلق بشكل معين وناس معينة بتتخلق بشكل معين، هل لها تفسير مادي؟ بمعنى ان الناس اللي بتعيش في الحتة الفلانية مثلا بيصابوا بكذا وكذا وكذا فيحصل لهم كذا بيطلعوا لها، لكن في الاخر خالص هل بعض الحالات تأبى الا على النظرية دي انها لابد انها يكون لها شذوذ معين؟ لو اتى بتفسير مادي لها يبقى الامر يمشي، يبقى ماشي. لو كان من وراء الكلام ده يعني بيقعد يعمل ابحاث طبيه معينه يبتدي يقول انه مثلا مش عارف لما تزوج اقارب تزوج الاقارب يكون في كلام، ولو احنا وصلنا للمعنى ده ثبت واحنا عندنا نصوص تشير الى هذا المعنى لكن فيها كلام يعني، فلو ثبت هذا الامر بادله قطعيه فلا حرج فيها ان احنا ناخذ بها الادله العلميه دي يعني. بس برضو مش هتبقى كده، برضه هيبقى يتزوج ومش أقارب ومش كذا ومش كذا ومش كذا، وبرضه طلع فيه تشويه في خلق، تشويه معين ما عندوش تفسير مادي ليه. أي تفسير مادي لها لو أتاني بتفسير مادي يبقى لها وضع آخر، في حالات تأبأ على ذلك. طالما ما كده يبقى الموضوع خارج النطاق اللي هو بيقيس بيه وبيحسبه. دايما أبدا لما يجي يدخلك في تفسير عقلي 100% لازم انت تجره الى تفسير ايماني. لو خدت بالك انا قلت مرحلتين، هثبت في الاول خالص ان من هثبت ان ده فعل رب وبعديها هروح على الحكمة. لو انا فسرتها له تفسير عقلي مش هوصل، يعني تفسير العقلي بس مش هيوديني الحاجة. بنعمل ايه دايما؟ ناخدها قاعدة، العقل يدل على الشرع ولا يحكم عليه. فانا علي ان انا اجيبه لغاية البوابة ابتدي اقول له ايه، دايما لما يجي يناقشني في هذه المناقشات ابتدي اثبت له العقل فين. العقل يثبت وجود رب، العقل يثبت وجود رسول، العقل يثبت وجود كتاب، اوصل لهنا واوقفه. فهمني؟ هو دلوقتي بيجادل في دي، فابتدي اقول له طب يعني ما فيش رب مين البديل؟ هو بيجادلني يعني ما فيش رسول ايه البديل؟ ازاي يبقى في اتصال ما بين الارض والسماء؟ ما فيش قرآن طب ايه البديل؟ فين القانون اللي هيحكم هذه الدنيا والمفترض ان البشر دول هيكونوا عارفينه؟ فين ده؟ ايه البديل؟ اذا اثبت وجود دين يعني اثبت وجود كتاب واثبت وجود رسول وبالتالي في ديانة، نبتدي بعد كده بقى ناخد يعني دول بقى ده الكلام مع اهل الكتاب، ابتدي بقى اخش كده. ده انا بتكلم دلوقتي ملحد فحسبت له ربوبية، لا مؤمن بس على ديانة اخرى فهو عنده تصور انه في كتاب اخر وفي نبي اخر، ابتدي انا بقى هنا اثبت له ما عندي انا من خصائص تختلف عنده. فمش هتلاقي دين من الأديان مثل الإسلام يمازج ما بين العقل والوجدان وفي نفس الوقت التعامل مع متطلبات الروح ومتطلبات الجسد، مفيش. لأنه عشان كده بقى صالح لكل زمان ومكان وبقى هو الدين الخاتم، كل دين من الآخر كده، ده كده بشكل عام. وصلت؟ طيب يبقى احنا كده خلصنا ايه المعاني الخاصة باسم الله تعالى البارئ. طيب احنا كده خدنا كام حاجة حظ المؤمن من اسم الله البارئ. قلنا اول حاجة انه لابد انه هو ايه يكون ليه دراسة جدوى في حياته، يبقى هناك تقدير ثم بعد ذلك تنفيذ دراسة الجدوى في الحياة. رقم 2 خدنا في الاول خالص واحنا بنتكلم قلنا برأ الشيء بمعنى تخلص، انه يسعى في تنزيه نفسه من العيوب، ودي تقول رقم 2 التزكية. قضية التزكية في حياة المؤمن، ده أساسي. قلنا رقم 3 حكاية الإعذار، فقلنا تلمس الأعذار هو كذلك، المؤمن يتلمس الأعذار لغيره حتى يكون هو كذلك معذورا عند الله سبحانه وتعالى. تيجي بقى معنى تاني لما تيجي يقولوا البرية من البري بمعنى التراب وهكذا، دي حقها ايه بقى؟ حقها الذل والانكسار. قال: ما تدري من انا؟ لما مر الامير على احد السلف ولم يقم له، ما املوش، قال انت مش عارف انا مين؟ قال: اعرفك، اولك نطفة مذرة واخرك جيفة قذرة، وانت بين هذا وذاك تحمل العذرة، فضلات الكلام ده، فده حقيقتك. فانت اولك من اي شيء؟ من تراب، فتتكبر في الأرض على أي شيء. فهكذا حقها هذا، إذا علمت هذا المعنى. في نفس الوقت إثباتها في حق الله سبحانه وتعالى. طيب، إحنا كده قلنا 4 حاجات لغاية دلوقتي في حظ المؤمن من اسم الله تعالى البارئ. تعالوا نقولهم تاني عشان نبقى استرجعنا الأمر. قلنا أن يسعى في تهذيب نفسه، البراءة دي، قلنا أنه يبقى ليه دراسة جدوى، مش كده؟ خدنا أول حاجة دراسة الجدوى، وبعد كده قلنا رقم 2 أنه يسعى في التهذيب نفسه، التزكية بشكل أو بآخر. رقم 3 الإعذار، إعذار الخلق. رقم 4 قلنا الذل والانكسار، لأنه هذا عبد مخلوق من تراب. طيب، قالوا بقى دعاء أو حظ المؤمن من اسم الله تعالى البارئ. رقم 5 تحقيق الولاء والبراء. ما هو برضو يتبرأ، فيها معنى البراءة، إنه بيبرأ من أشياء ويوالي أشياء. تحقيق معنى الولاء: أولا يبرأ إلى الله عز وجل من كل دين يخالف دين الإسلام، يبرأ من ذلك، ويبرأ في خاصة نفسه من كل شهوة تخالف أمر ربه، ويبرأ من كل شبهة تخالف النص الذي ورد عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله، يبرأ من كل ولاء لغير دين الله وشرعه، ومن كل بدعة تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من كل معصية تؤثر على محبته لربه وقربه منه، يبرأ من كل ذلك. روى النسائي وصححه الألباني من حديث صفوان بن محرز رضي الله عنه أنه قال: أغمي على أبي موسى فبكوا عليه فقال: أبرأ إليكم كما برئ إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس منا من خلق ولا خرق ولا سلق. اللي حصل إن سيدنا أبو موسى لما كان ما كان من شأن مرض وفاته أغمي عليه، فأهله ضجوا وأخذت النساء في الصراخ والعويل وهكذا، فلما أفاق من هذه الإغماء قال: أبرأ إليكم كما برئ إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر لهم هذه الأمور: خلق والخرق والسلق، وهذه كلها معناها هكذا، الصراخ والعويل والبكاء المذموم الذي لا يصح أن يكون على ميت. اللي يبقى فيه بقى بعض الكلام من تقول على القدر من نحو هذا يعني. وفي صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برأ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، ولكن من رضي وتابع. هذا في شأن نهي عن المنكر، فأقل درجاته أن يكره بقلبه، هذا أقل درجة، فمن كره ذلك فقد برئ أمام الله عز وجل. اللهم إنا نبرأ إليك مما يخالف أمرك. وأما من أنكر فهذا قد سلم، وأما من رضي وتابع فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على شدة حاله. قال تعالى عن خليله إبراهيم: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. يبقى خدنا 5 حاجات اهو. السادسة الإتقان والإحسان. إذا كان الله عز وجل برأ الخلق وأوجدهم على هذه الصورة المبدعة المذهلة التي ليست على مثال سابق، فحقها الإتقان فيما تستطيع إتقانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا كما روى ذلك الطبراني في الأوسط وصححه الألباني في الصحيحة، قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فتبقى دقة في الصنعة وإتقان، فهذا من شيم المؤمنين. خدنا 6 أمور مش كده في حظ العبد من اسم الله تعالى البارئ. ننتقل إلى اسم الله تعالى المصور. نفس المعنى قريب، بس احنا قلنا ان هما 3 مراحل: خلق، تقدير، بعد كده ايجاد، تنفيذ على صورة مبدعة، دي مرحلة البارئ، ثم بعد ذلك ستأتي مرحلة المصور. اسم الله تعالى المصور ابتداء ورد هذا الاسم مرة واحدة في القرآن في قول الله تعالى: هو الخالق البارئ المصور، وجاء بصيغة الفعل مرات: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير، وهكذا. فإذا هذا الاسم ثابت بالكتاب العزيز. معناه لغة يقال المصور صور الشيء هكذا بمعنى الميل. قال: رجل أصور أي مائل، وصرت إلى الشيء إذا أملته إليك، من ذلك قول الله: فصرهن إليك، أي أملهن واجمعهن إليك. ويقال تصور الشيء أي تخيله وتوهمه، والتصاوير أي التماثيل، وصورة الأمر كذا وكذا أي صفته، وضربه فتصور أي سقط. هكذا ذهب اللغويين في شرح هذا الاسم. يقال صور الشيء أي جعل له شكلا معلوما، صورته أي جعل له شكلا معلوما. خدوا بالكم عشان الكلام ده أنا عايزه هستفيد فائدة فقهية، فاحنا ماشيين كده في النص في مسألة حكم التصوير، إن نفهم يعني إيه صورة، علشان الجدل اللي بيحدث حوالين الصور الفوتوغرافية ودلوقتي التصوير الديجيتال بشكل أو بآخر، التصوير الرقمي هذا يعني إيه صورة. العلماء يقولون صور الشيء بمعنى جعل له شكلا معلوما، أدي حاجة. 2، صوره أي قطعه وفصله وميزه، وده قريب من برضو من اسم الله البارئ، احنا سألنا برضو فيها معنى التمييز للشيء وفيها معنى الخلق. وتصويره جعله على شكل متصور وعلى وصف متعين أو وصف معين. الصورة لغة الشكل والهيئة والذات المتميزة بالصفات. قال الراغب الأصبهاني في المفردات: الصورة ما ينتقش به الأعيان ويتميز بها غيرها، وذلك ضربان: أحدهما محسوس يدركه الخاصة والعامة، يقول أحدهما محسوس يدركه الخاصة والعامة، بل يدركه الإنسان وكثير من الحيوان بالمعاينة، هذا كصورة الإنسان والفرس والحمار. الصورة دي اللي هي قدامه دي صورة الشخص ده، فحتى الحيوان يستطيع التمييز مش كده، يعرف صاحبه من غيره فيعرف يميز ما بينها. وعشان كده بيقول: أحدهما محسوس يدركه الخاصة والعامة، يدركه الإنسان وكثير من الحيوان، بمجرد المعاينة بمجرد أنه يشوفه يعرف هو يميزه عن غيره. الثاني معقول يدركه الخاص دون العامة، كالصورة التي اختص الإنسان بها من العقل والروية والمعاني التي خص بها شيء بشيء. التمييز الثاني بقى يعني التمييز الخارجي، في بقى تمييز داخلي، فده عنده مواهب تختلف عن الآخر، ده عنده ملكات تختلف عن الآخر، تمييزك أنت لها هذا نوع آخر. إذن هناك إدراك محسوس وإدراك معقول. يقول المصور في حق الله سبحانه وتعالى معناه الذي صور الأشياء بشتى أنواع الصور الجلية والخفية والحسية والعقلية، فلا يتماثل جنسان أو يتساوى نوعان، بل لا يتساوى فردان، بل قادرين على أن نسوي بنانه. فيأتي مسألة هذا البنان وما فيه من هذه الخطوط، ويبقى بصمة الإصبع تختلف من إنسان لآخر، وتأتي هذه الآية لتكون معجزة في هذه الدلالة. بعد شوية مع الأبحاث الحديثة في الهندسة الوراثية يبقى شريط الدي ان اي شريط مميز تماما لصفات هذا الإنسان عن الآخر، وأنت تتكلم في مليارات المليارات من البشر، كل واحد منهم بشفرة وراثية مختلفة عن الآخر وفي غير البشر كذلك. يعني إذن المسألة دقيقة جدا. ده أحد الأبحاث الحديثة أجاب على أحد الأمور اللي برضو كانت تخفى على الناس. دلوقتي امرأة بغي تتعرض إنها تصاب بالإيدز مثلا، ليه؟ طب ما هو الرجل يجامع زوجته وممكن هي تطلق وتتزوج من آخر وتبقى عادي، يعني قصة مش قصة إن هي نكحها أكثر من رجل. ليه تبقى دي لما تزني وتزني مع أكثر من رجل تتعرض لهذا الأمر؟ بل قد تزني مع رجل وتصاب، إيه المشكلة؟ يعني إيه الحكاية؟ الحكاية اختلاط الأنساب ومش اختلاط الأنساب. قالوا إن الحيوان المنوي بيحمل حاجة زي الشفرة كده الوراثية دي، لما بتتقابل مع بويضة المرأة بيبقى ليها خاصية معينة. إذا حدث وإنه حصل تلاقح ما بين حيوان منوي آخر بشفرات مختلفة مع بويضة، بيقولوا إنه في رحم المرأة جهاز استشعار لصفات الحيوان المنوي الذي يكون من الزوج أو الرجل اللي هي ينكحها. فلما يحصل بعد كده أنه تدخل شفرة وراثية مختلفة للحيوان المنوي الآخر، يحصل ارتباك في رحم المرأة، فده يكون سبب أنها تتعرض إلى أمراض، وشيئا فشيئا يكون ده مثلا مسبب لحدوث الإيدز أو في غيره. سبحان الله كده، يعني شيء كده عند ربنا سبحانه وتعالى جعله في رحم المرأة. فهكذا لا يتماثل جنسان، لا يتماثل نوعان، لا يتماثل فردان، كل واحد ربنا سبحانه وتعالى يهبه أشياء مختلفة عن الآخر. إذن فلكل صورة كما اختلفنا نحن، هكذا حتى التوأم بينهم لازم يكون بينهم فروق، ولو فروق دقيقة جدا بس لازم يكون كذلك. فلكل واحد صورة خارجية ولكل واحد صورة داخلية، اختلفنا في هذا. فلكل صورة وسيرة، وهذا يختص بأشياء يمتاز بها عن غيره وهكذا. فالصور تتميز بألوان وأشكال في ذاتها وصفاتها، فالله جل وعلا المصور هو الذي أبدع الصور، صور المخلوقات، وزينها بحكمته، وأعطى كل مخلوق صورة على مقتضى مشيئته وحكمته. هو الذي صور الناس في الأرحام أطوارا ونوعهم أشكالا، ولقد خلقناكم ثم صورناكم. هنقف عند الآية دي علشان هتجيب عن المعنى اللي احنا عايزين نوصله، التفريق ما بين اسم الله الخالق والخلاق والمصور والبارئ. عرفنا التفريق ما بين الخالق والبارئ. المرحلة الثالثة مرحلة التصوير، والتصوير يعطي بعد ما قدر الشيء ثم نفذ في الوجود، تأتي مرحلة إعطاء الملامح والسمات التي يتميز كل مخلوق عن غيره، كأنك بالظبط. ولله المثل الأعلى، إذا أراد إنسان أن يبني بناء يعمل إيه؟ يبحث عن مهندس يصمم له البناء، ثم من يقدر ما يحتاج هذا البناء من أسمنت وحديد وخشب وغير ذلك. فهيجي المهندس المعماري هيضع تصور لهذا البناء، مش كده؟ وبعد كده يأتي المهندس المدني هيجي يضع المرحلة الثانية، ده هنحتاج قرصانة بشكل معين قد كذا، هنحتاج حديد قد كذا، هنحتاج أسمنت كذا، هيحط التقادير دي. ثم بعد ذلك يأتي من ينفذ هذا البناء وفق هذا التصميم، يقوم بقى المهندس المدني بتنفيذ هذه الأمور التي وضعها المهندس المعماري في البداية على الورق، مش كده؟ ويقدر هذه الأمور على مقاديرها المعينة. ثم تأتي المرحلة الأخيرة، وهي مرحلة تزيين هذا البناء وإعطاء ملامح يمتاز بها عن غيره من الأبنية. أنت تشوف مثلا الناس كلها عاملة بشكل معين، فتحط أنت تصور آخر تجميلي في النهاية. هذا هو الأمر بالضبط. إذا كان هذا البناء يحتاج إلى عدة أشخاص لإخراجه إلى الوجود والفراغ منه، فالله عز وجل ليس كذلك، لأنه وحده سبحانه هو الخالق البارئ المصور. لاحظوا جاب الأسماء الثلاثة وراء بعض كده عشان تدي الثلاث مراحل: خالق، بارئ، مصور. خالق أوجد الشيء وقدره، ثم بارئ يكون هذا في مرحلة التنفيذ، ثم مصور تكون هذه مرحلة إعطاء الملامح والسمات الأخيرة. وصل التفريق؟ فهمتوا الفرق ما بينهم؟ طيب، الله جل وعلا المصور، ماذا يعني هذا في حق الله سبحانه وتعالى كما ذكر أهل العلم؟ الطبري يقول المصور أي الذي صور خلقه كيف شاء كما شاء وكيف شاء. وقال في تفسير قول الله تعالى الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، أي صرفك وأمالك. احنا قلنا أن الصورة فيها معنى ليه؟ الميل، مش كده؟ قلنا في اللغة صور تأتي بمعنى مال، فرح قال هنا أي صرفك وأمالك إلى أي صورة شاء. يعني أنت في الأول خالص مخلوق كهكذا صلصال، بعد كده هتبقى أنت بقى هتوضع في جنس معين، الأجناس دي متميزة، فأنت هتبقى من جنس العربي، أنت هتبقى من جنس أعجمي، وأنت هتبقى أبيض، وأنت هتبقى أسمر، وأنت هتبقى كذا، فكأنه يميله إلى أحد هذه الأجناس. أمالك إلى أي صورة شاء، إما إلى صورة حسنة، وإما إلى صورة قبيحة، أو إلى صورة بعض القرابات مثلا، يطلع ده شبه أبوه، وده يطلع شبه أمه، وده يطلع شبه خاله، وده يطلع شبه عمه، وهكذا. قال الزجاج المصور هو تعالى مصور كل صورة على مثال احتذاه، لا على مثال احتذاه، ولا على رسم ارتسمه تعالى عن ذلك علوا كبيرا، فصوره كيفما شاء سبحانه وتعالى. قال ابن كثير الخالق البارئ المصور أي الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون على الصفة التي يريد والصورة التي يختار. الخطابي يقول هو الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة ليتعارفوا بها، عشان لو كانوا اتنين شبه بعض تماما الناس كلها هتقعد تتلخبط انت مين. وده اللي في المعنى موضوع الاستنساخ، يعني موضوع الاستنساخ الأمر بيخرق هذه الحكمة. إذا وجد هذا الشخص ووجد بديله مماثل ليه تماما هيحصل إيه؟ هيحصل الناس لا تستطيع التمييز ما بين الشخصين. ولاحظ إنه ربنا لما قال ذكر الإنسان، يعني لما جه قال في مسألة البنان مثلا ذكر الإنسان ما ذكرش الحيوان، وكأن فيها إشارة إلى أن هذا سيحال حدوثه، والله أعلم، إنه مش هيطلع واحد شبه التاني، مفيش، هيطلع لازم هيطلع حاجة مختلفة. المصور الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة ليتعارفوا بها، قال وصوركم فأحسن صوركم. بهذا يكون معنى المصور على أمرين: الأول الذي أمال خلقه وعدلهم إلى الأشكال والهيئات التي توافق تقديره وعلمه ورحمته التي تتناسب مع مصالح الخلق ومنافعهم. يبقى ده بمعنى أن المصور أصله من الصور بمعنى أو الصور بمعنى الإمالة، فأمالهم عرفنا ميزهم بهذا التمييز. المصور الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة وهيئات متباينة من الطول والقصر والحسن والقبح والذكورة والأنوثة، كل واحد بصورته الخاصة. طيب، قالوا كذلك إن الله المصور هو الذي صور الإنسان وأكرمه، ومن أعظم تكريم للإنسان من الله المصور أنه خلقه على صورته في المعنى المجرد ليستخلفه في الأرض ويستأمنه في ملكه. يعني إيه الكلام ده؟ أليس في الحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك، فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن. كل اللي هيدخل الجنة على صورة آدم 60 ذراع، هذه الصورة. لكن محل الشاهد خلق الله آدم على صورته. العلماء قالوا الحديث ظاهر المعنى في أن الله تعالى صور آدم وجعل له سمعا وبصرا وعلما وحكمة وخلافة وملكا وغير ذلك من الأوصاف المشتركة عند التجرد، والتي يصح عند إطلاقها استخدامها في حق الخالق والمخلوق. يعني الله رحيم والخلق جعل الله فيهم الرحمة، فهذا يوصف بالرحمة والله جل وعلا يوصف بالرحمة مع التفاوت. هذه رحمة تليق به سبحانه وتعالى لا يعتريها أي معنى من معاني النقصان، وأما في حق البشر فتكون بمعاني آخر. فالله يرحم، وهذه صفة جمال، ورحمته تسبق غضبه سبحانه، ويرحم دون احتياج وأحيانا دون استحقاق من المرحوم لهذه الرحمة. أما البشر فيتفاوتون في ذلك، في تفاوت في المعنى لابد أن يحدث هكذا. يبقى كل على ما يليق به، لكن كأنه فيه صفات مشتركة، وهي دي المعاني اللي احنا أصلا بندرس الأسماء والصفات عشانها. يعني احنا قاعدين نقول إذا كان الله عز وجل هو البارئ، ومن معنى براءته أنه يتقن الصنعة، فعلينا نحن أن نتحلى بهذه الصفة حتى نكون عبادا ربانيين. إذا كان الله يرحم فارحم ترحم، إذا كان الله عفو فاعفو يعفى عنك، هكذا هو ده المعنى بالضبط، إن في أوصاف مشتركة بين الخالق وبين المخلوق مع التفاوت التام من جانب آخر. فالله جل وعلا له صورة، وآدم له صورة، ولفظ الصورة عند التجرد لا يعني التماثل قط، لا خالص، عشان بس حد يقرأ الكلام ده يقول إيه ده، أنتوا كده هتشبهوا ربنا بصفات البشر، لا لا لا، حاشاه حاشاه، لا نشبه ربنا بشيء ليس كمثله شيء. لكن هناك معاني مشتركة، الله جل وعلا قضت حكمته أن توجد هذه المعاني المشتركة ليكون العباد ربانيين، فيحاول في الارتقاء إلى رب العالمين في سلوك طريقهم إليه أن يتحلوا بما يحب من هذه الصفات، وأن يتخلصوا ويبرأوا ويتنزهوا عن صفات لا يحبها، وأن لا يتكلفوا صفات استأثر الله عز وجل بها من معنى العزة والكبر وغير ذلك والجبروت على الوصف الذي يليق به سبحانه وتعالى. هكذا قضت حكمة الله عز وجل أن تكون الأمور بهذه الطريقة، ليس كمثل الله سبحانه وتعالى شيء، ليس كمثله شيء، إن كان لله مثل فليس لمثله مثل، يعني إمعان في الدلالة على أنه لا يمكن أن يوجد لله سبحانه وتعالى مثيل. اتفهم من الحديث خلق الله آدم على صورته، هناك صورة، صورة دي معناها إيه؟ صفات وأشياء، كل واحد من هذه الصفات، هناك صفات يتميز بها البشر فيما بينهم ويشتركون في أشياء، صح؟ ده في حق البشر، يعني ده له صورة وهذا له صورة، هذا يحدث نفس الأمر، الله سبحانه وتعالى له صورة وآدم له صورة، صورة الله ليست لها مثيل، لكن قضت حكمة الله عز وجل أن يجعل بعض هذه المعاني إذا تحلى بها البشر وهذه المعاني عنده بالمقام الأعلى الذي لا يماثل، قضت حكمته أن توجد بعض هذه المعاني يتحلى العبد بشيء منها ليرتقي هذا المرتقى. أما الصورة عند الإضافة والتقييد فصورة الحق لا يعلم كيفيتها إلا هو الله سبحانه وتعالى، لأننا ما رأينا وما رأينا له مثيلا. أما صورة آدم فمعلومة في المعنى وفي الكيف، وقد خلق الله آدم على صورته عز وجل في القدر المشترك مع ثبوت الفارق عند أهل التوحيد. دايما نسمع حتة إيه؟ القدر المشترك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد مثل. الكلام ده ذهبي، ده بقى وصول الاعتقاد في باب الأسماء والصفات. تاني العبارة دي تتحفظ زي اسمكم. قال: ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق. بيشتركوا في حاجة ويختلفوا في حاجة، أي حاجتين في الدنيا أو أي شيئين. الأول الله شيء، قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، الله شيء بهذا الاعتبار كما سمى الله تعالى نفسه. إذن فما من شيء بهذا الاعتبار، ما من شيئين إلا بينهما قدر فارق وقدر مشترك، فالذي ينفي القدر المشترك يعطل. ليه؟ الله سميع وأنت تسمع، فكيف تقول لي أن الله سميع. يعني إيه سميع؟ يعني بيسمع. طب ما أنا بسمع، بس سمع الله سبحانه وتعالى على وجه الذي يليق به. عشان كده عطلوا قالوا سميع بلا سمع، أرادوا أن ينفوا القدر المشترك فعطلوا الصفة. الله بصير، الله رحيم. قل لي يعني رحمة. رحمة يا شيخ اللي هي الواحد، الواحد يرحم واحد يعني يعطف عليه و... طب ما هو البشر بيحصل لهم الكلام ده، يبقى في حق الله معناها ايه؟ معرفش، حاجة كده ربنا يتوصف بيها وخلاص، ما فهمهاش لانه ليس كمثله شيء. تقول له بقى انت كده ايه؟ عطلت. يبقى من نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق. قالك لا، ربنا سبحانه وتعالى بيرحم والبشر بيرحمه، ورحمة ربنا زي رحمة البشر، نعوذ بالله. يبقى مثل، قالك الله له يد، يد الله فوق أيديهم، والبشر لهم يد، ويده كيده، ويد الله كيد البشر. يبقى مثل، وقع في التمثيل والتجسيم، وهذا لا يجوز بحال. يتفهم العبارة دي بتاعت شيخ الإسلام؟ نقولها تاني. إذن ما من شيئين إلا وبينهما قدر فارق وقدر مشترك، فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد مثل. طيب، القصد أن المصور خص الإنسان بهيئة متميزة من خلالها يدرك بالبصر وبالبصيرة، وأسجد له بعد تصويره الملائكة، وليس بعد ذلك شرف أو فضيلة، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي صوره على هذا الوصف وجعله بهذه المكرمة، ولقد كرمنا بني آدم. طيب، اسم الله تعالى المصور، ما حظ المؤمن منه في ضوء الكلام ده؟ أول شيء، احنا لسه قايلين أنه المصور في معنى التمييز، مش كده؟ فأول شيء يراعيه العبد تحقيق التوحيد في هذا الباب، فلا يتشبه به في من فرد به من صفات الربوبية، ولا يقع هاهنا في شرك التصوير اللي هو التمثيل. مش احنا بنقول نثبت لله ما أثبته لنفسه من غير تمثيل؟ يبقى أول شيء حظ المؤمن من هذا الاسم إن هو إيه؟ لا يشبه الله سبحانه وتعالى بصفات البشر على الوجه المذموم، إنه يقول هذا كذاك ليس كمثل الله سبحانه وتعالى شيء، يثبت القدر الفارق. ده أول حاجة، يبقى توحيد الله سبحانه وتعالى. أمر ثاني، قضية التصوير نفسها، هو الحديث رواه مسلم والإمام أحمد من حديث سعيد بن أبي الحسن أنه قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها. حديث صحيح مسلم. وفي رواية الإمام أحمد قال: معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير. فقال: أدن مني، فدنا منه، ثم قال: أدن مني، فدنا حتى وضع يده على رأسه، فقال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذوا بالكم بس من طريقة السلف، يعني بصوا ابن عباس بيعمل معاه ازاي. تعالى تعالى، وحاطط ايده على راسه وبدأ يقول له: أقول لك النبي قال ايه بقى في الموضوع ده؟ أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم. كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا تعذبه في جهنم. وفي رواية الإمام أحمد قال: فربى لها الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه. الرجل انتفض أول ما سمع الكلام ده وجهه اصفر. فقال له ابن عباس: ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع، فعليك بهذا الشجر، وكل شيء ليس فيه روح. وفي رواية الإمام أحمد: إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجرة وما لا نفس له. هذا الأمر يشير إلى خطورة قضية التصوير هذه، لأن هذه الإشارة تفيد إلى أن هذه من جملة الكبائر، ويدلل عليه كذلك بحديث الذي رواه الطبراني وحسنه الألباني من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا أو قتله نبي، أو رجل يضل الناس بغير علم، أو مصور يصور التماثيل. هنا المسألة أنا لن أخوض في حكم التصوير الآن حكم الفقه، لأن هذا له موضع آخر ليس مجاله ها هنا في درس الاعتقاد ودراسة الأسماء والصفات، لكن فقط أشير إلى معنى مهم، وهو قضية التصوير في زماننا هذا وضبط مصطلح الصورة. لأن عندنا الآن التصوير بمعنى التماثيل، هذا تستطيع أن تقول أن عليه جماهير علماء، من أن مصطلح الصورة بمعنى التمثال يدخل في هذا النهي الشديد الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اختلف اختلافا شديدا في عصرنا في مسألة التصوير الفوتوغرافي، وهل تلحق بالتصوير أم أن هذا يسمى عكس ظل، وكذا الشأن في التصوير الآخر، التصوير السينمائي والتصوير الديجيتال والتصوير الفيديو وغير هذا. الذي أرتأيه أن هناك تفريق ما بين هذا وما بين ما ورد في هذه النصوص. فالتصوير بمعنى تماثيل هذا قلنا محل الكلام للجماهير. الرسم هذا الذي ورد فيه حديث ابن عباس أنه قال له عليك بالشجر اعمل حاجات زي كده، وفيها حديث عائشة رضي الله عنها أنها لما كانت علقت هذه التصوير والنبي صلى الله عليه وسلم ما دخل، لأنها كانت قد اتخذت هذه الصورة علقتها في البيت، فما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وقال إن لن ندخل بيت فيه كلب ولا صورة، فسمى هذه صورة. إذن هذه الصور التي ترسم باليد تدخل تحت نطاق النهي، لكن إن ابتذلت بمعنى إنه لو سجادة محطوط عليها وتداس بالأقدام هكذا مثلا، وسادة كما صنعت عائشة أن اتخذتها وسادة طبق عليه بعض الرسومات يؤكل فيه ويغسل، يعني مهان. أما أن تعلق هذه الرسوم فهذا يدخل تحت نطاق النهي، والدليل عليه حديث عائشة. إذا نحن عندنا دلوقتي حالتين، الحالة الأولانية قلنا التماثيل، والحالة الثانية دي الرسم قلنا الضابط بتاعها، بقى التصوير الفوتوغرافي وبدأ التصوير السينمائي. والتصوير الفتوى الجارية على إن التصوير السينمائي هو محل إشكال علشان خطر الظل. التصوير اللي بيبقى فيه شريط مستخدم غير الشرائط الخاصة بالفيديو والديجيتال، ديجيتال والتصوير عن طريق الكاميرات والحاجات دي كلها ده ما فيهوش مشكلة. المشكلة الثانية إنما الكاميرات القديمة، الكاميرات القديمة دي برضو فيها محل قيل وقال بين العلماء المعاصرين فيها. في النفس من عدم تفرقة شيء، خدنا المعنى التوحيد وخدنا معنى تصوير اللي هو إنه يبتعد عن التصوير المذموم شرعا حتى لا يدخل تحت نطاق هذه النصوص الشديدة الوريدة. احنا هناخد بقى معنى ثالث، ده الأهم بالنسبة لنا. ان احنا جينا قلنا التصوير ده فيه معنى تزيين الشيء مش كده، وتمييزه. لما جينا قلنا مثال بتاع البناء اللي بيبنى هذا وفرقنا فيه بمعنى التصوير عن معنى الخلق وعن معنى بسم الله تعالى البارئ، قلنا المرحلة الأخيرة خالص دي بقى فيها معنى التزيين وتحسين الشيء، فيفتح معنا هذا المعنى: الله جميل يحب الجمال ويحب أن تكون على أحسن صورة، حقها وحظ المؤمن فيها أن يكون هو كذلك جميلا، أن يكون على صورة حسنة طول الوقت. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقال: أفرأيت الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنة وسمته حسنة شكله حلو؟ قال: ليس ذاك، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بغتر الحق وغمط الناس. الشاهد في الكلام أنه يسعى أن يكون هكذا دائما، يعني هكذا كان هو صلى الله عليه وسلم، كان نظيفا أنيقا جميلا. لكن في نفس الوقت ينبغي ألا يأخذ هذا التحسين الظاهري منه جل الوقت، يقعد بقى قدام المرايه نص ساعه عشان يعمل في شعره ويعمل مش عارف ايه ويلبس ايه وشكل ايه. لا، قال صلى الله عليه وسلم: البذاذه من الايمان. يعني احيانا ما تفرقش معاه عشان ما يبقاش عبد الصوره هذه. الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميصه. خميصه الثوب، صار عابدا لها، ما يقدرش يبس كده او ما يبقاش شكله عامل كده الناس تقول عليه ايه هكذا. فممكن يعطل صلوات ويعطل أشياء عشان هو لازم يبقى طول الوقت بشكل معين قدام الناس. لا طبعا، المهم أن يسعى في تحسين ظاهره، والتانية بقى الأهم، وأن يسعى في تحسين باطنه، إنه يبقى في صورة. إحنا قلنا الصورة صورتين، مش قلنا في صورة داخلية وفي صورة خارجية؟ يبقى الصورة الداخلية دي يسعى في تهذيب نفسه من آفاتها، وفي تطهير قلبه من الآفات. اتفهم هذا المعنى يا عباد الله؟ ده يبقى حظ المؤمن من اسم الله تعالى المصور، يبقى تحقيق التوحيد في هذا الباب من تنزيه الله تعالى، والأمر الثاني مسألة التصوير، هذه يبتعد تماما عن تصوير ما فيه روح حتى لا يدخل تحت نطاق الأحاديث التي وردت التي فيها ذم شديد يدخل هذا الأمر تحت نطاق الكبائر. الأمر الثالث أنه يسعى في تحسين ظاهره وكذلك تحسين باطنه. نختم بقول الله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كأن الله عز وجل يقول: إذا راعيت هذا المعنى أنك في أحسن صورة، أنه المصور، فحقها عدم الغرور. والغرور يحدث من أن لا يوافق ظنه بربه عمله، عمل الإنسان اللي هو يقول لك الدنيا ربنا رحيم ودود وغفور وشكور، فربنا هيغفر ويرحم ويتوب على عباده، وهو يقول أن هذا حسن الظن بالله، لكن لا يصدقه العمل. من أحسن الظن أحسن العمل، لو أحسن الظن لأحسن العمل. ده الاسم الغرور. هذا مغتر بحلم الله، هذا مغتر بستر الله. لذلك قالوا: ما غرك، قال السلف، غره حلمه وغره ستره، فاجترأوا على المعاصي. فهو يقول: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، هل غرك أنه أغدق عليك هذه النعم ظاهرة وباطنة؟ لماذا لم تنظر في خاصة نفسك وفي أنفسكم؟ أفلا تبصرون؟ لماذا لم تنظر هكذا؟ لو نظرت هكذا لوصلت إلى الحقيقة، أن حق الكريم سبحانه وتعالى أن يعبد ويطاع لا أن يخالف، ثم بعد ذلك يجترأ عليه ويغتر بستره وحلمه. يبقى حقها هكذا، أن لا يغتر بل يحسن الظن بإحسان العمل. فهمنا؟ نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.